السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. نبدأ أولا بشيخ عمر جزاه الله خيرا، استرد القرآن وهو الأخ رقم 2 و3 بعد محمد ربيع. مين تاني سرد؟ من؟ محمد بخاري. الشيخ عمر جزاكم خيرا، واخونا حسن اللام على تسميعه. احسن الله عليكم. كده الحمد لله في المعتكف 3 سرد القران من اوله الى اخره. اللهم اجعلهم من حفظ القران واجعل عملهم خالصا لوجهك. قال المصنف وهو يتوجه بالكلام الى المعلم وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه من انواع العلوم ومفرداتها. بالمعنى ومعنى الكلام ان المعلم لا يثبت حال شرحه على طريقه واحده، بل من فقه التعليم ان ينوع المعلم في وسائله حينما يشرح ما يريده للطالب، فإن التنويع قاعدة، إن التنويع يدفع الملل. فينوع المعلم في طرائقه، ينوع المعلم في طرائقه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. تفضل. فإن الذي يستقرئ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه لا يرى سلكا واحدا ولا طريقة واحدة، بل كان صلى الله عليه وسلم ينوع في طريقة إيصال العلم. فمن ذلك مثلا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطرح الأسئلة على أصحابه. قال لأبي يوما: أتدري أي آية معك أعظم؟ فقال يوما: أتدرون ما المفلس؟ فقال أيضا: أتدرون أين تذهب الشمس؟ فمسألة طرح المعلومة إذا أتت مباشرة قد تنسى، بخلاف ما إذا طرحت عبر سؤال. إذا طرحت عبر سؤال، فالمعلم حينما يهيج أفكار السامعين وينشط عقولهم وأذهانهم من نوم، من كسل، من شغلة، من انشغال، فيطرح عليهم السؤال بما يعزز أذهانهم للسماع والجواب، وهذه سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من طريقة التعليم الرسم. النبي صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض خطا، خط خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا إلى آخر الحديث. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك باللفظ وكفى، ولكنه آثر إلا أن يرسم لشحذ الهمم والأذهان على السماع. كذلك من طرائق التعليم التعليم بالقصة، وهذا من أكثر ما أنت سامع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قصص بديع والله العظيم. يعني لما تقرأ في قصة الخشبة، تدرون قصة صاحب الخشبة؟ آه عبد الله، آه الذي كان مدينا، كان مدينا لشخص، فربط المال في خشبة، ومع ذلك لم يستوثق حتى أتى له. قصة طويلة. الشاهد التعليم بالقصص، وهذا كثير. التعليم بالموقف. ففي يوم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال: أترون هذا؟ قالوا: نعم. قال: إنكم سترون القمر كما ترون هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم بالموقف. كان بإمكانه أن يقول: سترون ربكم إلى آخره، إنما يقول: ارقبوا انظروا إلى القمر إلى آخره. أيضا من سبل التعليم ضرب الأمثلة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. أيضا حديث الأترجة، وكل حديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم مثل كذا وكذا، فهذا من أنواع ضرب الأمثال. كذلك التعليم بالإشارة، أنا وكافل يتيم كهاتين. والإشارة ممدوحة إلا إذا تضمنت محظورا. محمد لا تتكئ، لما لا تكتب؟ لا بد من الكتابة يا محمد. التعليم بالإشارة إلا أن تتضمن محظورا، كأن يقول الخطيب مثلا على المنبر: إن قلوب العباد بين إصبعين، فيشير بأصابعه. هذا محظور، لأن صفات الله لا يشار إليها بالبنان. بين إذا قال الخطيب أو المحاضر: إن قلوب العباد بين إصبعين، فلا يشير، إنما يشار فقط فيما ورد فيه الدليل، إنما يشار فقط فيما لا يتعلق بالصفات. فالإنسان قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. أنا يا عبود دلوقتي، معلش سامحني، أنا آسف، معلش معلش أنا آسف. ها نعم اتفضل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، يعظكم به، إن الله كان سميعا. أشارة، هل هذا فيه إشارة أم لا؟ من قال نعم فقد أصاب، من قال نعم فقد أخطأ، ومن قال لا فقد أخطأ، ومن سكت فقد سلم. هذا حبيبي ليس إشارة إلى الصفات الخبرية، هذا إشارة إلى السمع لا الأذن. آه نعم رضي الله عنك. فبنقول إن الإشارة إنما ينهى عنها في الصفات التي يظن منها المشابهة كالأصابع. نعم لله أصابع، هذا الذي ندين الله به، معتقد أهل السنة. لله أنامل، لله كف، لله أصابع، لكن لا يشار إليها. طيب، لئلا يتوهم السامع نوع مشابهة. الشاهد من ذلك التعليم بالإشارة، التعليم بالموقف، التعليم بالسؤال، التعليم بالمثال، التعليم بالقصة، التعليم بالرسم. فالتنويع يبعي يدفع الملل، وهذا من ذكاء المعلم التي يعني تجعله مقدما عند طلابه، أنه ينوع لهم. قال المصنف: يقول إن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم. يعني أراد أن يقول إن مهما أحسن أهل الأموال على الفقراء فلن يكون كإحسان المعلم. فالمتصدق يحيي بدنا، والعالم يحيي قلبا، وحياة المرء على قلبه لا على بدنه. فكم من أناس حيت أبدانهم وقلوبهم ميتة، إنما حياة المرء على قلبه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذلك فأعظم الصدقة صدقة العلم، وأعظم النفع نفع المعلم. ولو يعلم الطالب فضل معلمه عليه لما كل من الدعاء له والاستغفار له وذكره بالذكر الجميل والثناء الحسن. قال المصنف: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون. كلام جميل. فلولا العلم كان الناس كالبهائم، هذا الكلام الذي ذكره المصنف يستقى من كلام السلف، ورد هذا مثل هذا المعنى عن الحسن وعن أحمد. قال الحسن، حسن البصري، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن البصري يقال أن من أسباب توفيقه في هذه العبارات وهذه الكلمات التي دوما كلامه يعني يشبه كلام الأنبياء. قالوا: ولعل العلة من ذلك أن مرضعته هي أم سلمة، فقد كانت أم الحسن البصري كانت خادمة عند أم سلمة. من أم سلمة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سلمة ترضعه، وقال يعني يقال لك طبعا الثابت أن كلامه يعني من بديع القول، لكن بقى علاقة هذا بالوضاع يعني هذه يسمى من ملح القول. ما معنى ملح التحريج؟ ملح القول يعني كلام يستلطف دون أن يستند على دليل، ده بيسموه ملح القول. فقال الحسن البصري: لولا الصالحون لفسدت الأرض، ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم، ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا. تاني، حسن البصري، وصدق الغزالي والله. الغزالي كان بيقول أن الحسن يشبه كلامه كلام الأنبياء وهديه هدي الصحابة. فعلا أمة ولادة والله، يعني الصحابة عليهم كعبا، ولكن الخير لا ينعدم. من الذي قال فيه: لو رآك النبي لأحبك؟ ها، الربيع بن خزيمة. كان يعني جميل الهدي وعظيم السمت. ها، نعم، قال له: أحسنت. ها، من الربيع؟ لا أعلم، العالم الذي قيل فيه ذلك هو الربيع بن خيثم. قال الحسن: لولا الصالحون لفسدت الأرض، ولولا العلماء كان الناس كالبهائم، ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا. نعم والله، السلطان في كل زمان وفي كل مكان، وإن كان ما فيه ما من الشرود والفسق، ولكن والله. قال، وهذا البيت الشعر جميل قوي: لولا الخلافة لم تسلم لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لولا الخلافة، خلافة يعني إيه؟ وجود حاكم، وجود سلطان. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. تخيل كده، مثلا ما فيش أمن، لن تجلس في بيتك، لن تستطيع أمنا في بيتك. نعود فنقول، قال مناسبة القول وقول الحسن: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. أيضا صح عن أحمد أنه قال: لولا العلم كان الناس كالبهائم. تفسير هذا الكلام، طبعا البعض قد يأخذ هذه الكلمة يعني من عامة الناس ويقول يعني تسمون الناس بأنهم بهائم، وهل العلماء أنبياء؟ طبعا بعض الكلمة يأخذها بمحمل، يقول يعني أن هذا في تقديس للعلماء ورفع لهم فوق قدرهم. ولا، معنى الكلام وتوجيه هذا الكلام لولا العلم أو لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، نقول أن دور العالم للمتعلم يقوم على التهذيب والتأديب والإصلاح. فالمعلم يربي نفسك وينقيها من وحل الشهوات والشبهات، والعلم يقمع شهوات الأنفس، والواقع والوقائع تشهد بذلك. فانظر يرحمك الله إلى أهل الكتاب لما جعلوا العلم ظهرية وتخلفوا عن ركب العلم. انظر إلى أهل الكتاب قديما وحديثا، هم حقا كالبهاء، والله ما تركوا شيئا إلا ركبوه من فتن. وطأوا، عياذا بالله، وطأ الرجال بعضهم بعضا، وطأوا البهائم، فعلوا كل ما يريدون. حقا هنا يقال لولا العلم. خد يا بابا، اشرب بدين. لولا العلم هنا حقا، لما تنظر الى الغرب الان وقديما وحديثا، حقا لولا العلماء، لان طبعا في الغرب كفروا بالعلم وقالوا ان نحرق اخر انجيل بامعاء اخر عالم، ها كفروا بالعلم وبالعلماء، طيب وبالتزكيه، فصاروا حقا بهائم، بل البهائم خير منهم. فهذا توجيه كلام اهل العلم. فالعالم يقوم على تزكيه النفس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. بص بقى الكلام ده هنا، ايدي مهمه جدا، يتلو ويزكي، هو ده الطريق. فالمعلم يقوم على الامرين، يتلو ام يزكي. يتلو ده العلم، يزكي دي التربيه، التخليه والتحليه. اما ادب بلا علم فياتي بالبدع، قد تراه مؤدبا نعم ولكنه مبتدع. طيب، وعلم بلا ادب يجعل المرء ينفر من صاحبه، بل العلم بلا ادب يكون عندها العلم حجه على صاحبه. اذا انظر حقا للذين يهاجمون هذه الكلمه، انظر ماذا فعل فقد العلم والعلماء في اناس عاشوا كالبهائم مع الاعتذار للبهائم. بل ينقل في عند البخاري، انظر إلى فضل التزكية إن صح التعبير، القرود أقاموا الحد. قصة عمرو ابن ميمون على ما فيها من كلام، ها أنهم اجتمعوا على أنثى من القرود أقاموا عليها حد الرجم. إذا لابد من يتلو ويزكيه، يتلو على ما يأتي التربية والتزكية. لذلك ننصح كل طالب أن يكون قريبا من يده كل ليلة كتاب يقرأ فيه، منهاج القاصدين ابن الجوزي، كتاب ماتع، هو اختصار لإحياء علوم الدين الغزالي ابن قدامة، منهاج القاصدين ابن قدامة، الداء والدواء ابن القيم، المجلد العاشر والحادي عشر من مجموع الفتاوى ابن تيمية، رسائل ابن رجب، مدارك السالكين، كتب قيمة. هذه رسائل فيها كتب قيمة. اقرأ في السير، اقرأ في أمور تغسل القلب غسلا، فكما اللهم اشف مرضى المسلمين، كما تغسل الكلى، اللهم اشف مرضى المسلمين. قولوا امين. آمين. وصلوا على النبي الأمين. صلى الله عليه وسلم. فالقلب يحتاج إلى غسيل، لأنه يعلوه الغفلة والذنوب والمعاصي، لما طب علينا، لذلك يحتاج إلى غسل بمثل هذه الأمور. وخذ هذا البيت أو البيتين، والنفس إذا هذبتها رقت بك عن مذابل الشهوات، فقم بها وقومها تفوز نجاة من حلائل الخلوات. هذا من نظم الفقير إلى الله. والنفس إذا هذبتها رقت بك عن مذابل الشهوات، فقم بها وقومها تفوز نجاة من حبائل الخلوات. الخلوات، وما أدراكم ما الخلوات؟ ليس العبرة بصلاح بعضنا مع بعض، كلنا أمام بعض رضي الله عنا، كلنا أمام بعض. العبرة ليس بصلاحك وبحالك أمام أخيك وأخواتك، العبرة بما تفعل إذا ما خلوت. الخلوات، الخلوات هي المنكسات، اللهم ثبتنا. والنفس إذا هذبتها رقت بك عن مذابل الشهوات، فقوم بها وقومها تفز نجاة من حبائل الخلوات. لابد من محاسبة النفس. وعندنا آية في كتاب الله هي الأصل في محاسبة النفس. هذه العلماء، هذه الآية قال عنها العلماء هذه الآية أصل. حبائل ما جمع حبل، ما تجر به إلى المعاصي والذنوب، حبائل الشيطان له حبائل. إن الحبل الذي يخيب عند الشيطان مهما خابت حبائله عنده حبل لا يخيب، وهو النساء. ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. نعود إلى آية قال عنها أهل التفسير هي الأصل في محاسبة النفس وفي تزكية النفس، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر النفس ما قدمت لغد. فن سياسة النفس، فن كبح الجماح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أذل نفسه أعزها. لما قيل لأحد العباد لما كثرت عبادته: أرح نفسك. قال: طاعتها. قال: راحتها أريد. قالوا له: يعني إيه؟ يعني خذ مهلة، أرح نفسك. قال: راحتها أريد، أي يقصد الجنة. وكذلك هنا إذا ما أذل المرء نفسه وكسر جموحها فهو في الحقيقة ليس ذلا، بل هو يعزها بطاعة الله. قال ابن الجوزي: أعظم الجهاد جهاد النفس. والكلام في التزكية يطول. فإذا ما سألت أريد وصفا سريعا لعلاج شهوات النفس ورغبة في تزكيتها، نقول: انظر إلى أدواء، انظر إلى السبل التي ذكرت في القرآن والسنة لعلاج التزكية، منها القرآن. خير ما يزكي النفس القرآن، إن هذا القرآن يهدي. ولو تأملت لن تجد آية واحدة وصف الله فيها القرآن أنه دواء، إنما وصف بأنه شفاء. ما الفرق يا أبا فرج بين الشفاء، بين الشفاء والدواء؟ احنا قلنا لم نجد آية واحدة وصف القرآن بأنه دواء، إنما وصف أنه إيه؟ بأنه شفاء. ما الفرق بين الدواء والشفاء؟ أحسنت لك جائزة، أحسنت. الدواء يحتمل القسم على اثنين، قد تأخذ دواء ولكن المحل لا يقبل، أما القرآن فهو شفاء، فالشفاء متحقق بفضل الله حصول النفع به. لذلك كل موضع إنما يذكر القرآن بأنه شفاء، فيه شفاء لما في الصدور من شهواتها وشبهاتها. أيضا من سبل التزكية مجالس العلم، بها يرقى المرء في درجات التحرر من الشهوات. وكأن الشهوات دي يعني تأثرك، وفعلا هي يعني تأثر المرء، بل تذهب عقله، وهو ما يسمى بالإيه؟ السكر. السكر. بل والله من غاب عقله بالخمر قد يفيق، ومن غاب قلبه بالشهوة فلن يفيق إلا أن يشاء الله شيئا. هل رأى الحب سكارى؟ الحب والعشق يكون مغيبا للعقل، وفاقد العقل بالسكر قد يفيق وقد يتوب. وأما فاقد القلب بالعشق فهذا داؤه عضال. وفارق بين الحب وبين العشق: الحب عذب والعشق عذاب. الحب ما ذكر في القرآن إلا بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. الشاهد من ذلك أن نقول السبيل الثاني للترقية والتزكية العلم، الثالث الترغيب، وهذا أيضا كل هذه السبل تستقى من القرآن. الترغيب، انظر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ها انظر، زوين الناس حب الشهوات إلى آخره. بعدها قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، فيعالج ما جبل عليه الناس من حب الشهوات بالإيه بعدها؟ بالترغيب فيما عند الله، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره. قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا. السبيل الثالث أو الرابع الترهيب، التخويف، ومن الأنفس من لا ينفعها الترغيب فتحتاج إلى الترهيب. فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يخوفك. كل هذه رؤوس أقلام، وإلا فالكلام في التزكية أمره كبير. قال المصنف بعد ذلك كلام مهم، قال والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم أو يرشدهم لما ينتابهم فهم مضطرون مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيها. هذه بقى مما يصيب المرء يعني بالهم والحزن، أن يعيش في بلد وفي محلة لا عالم فيها. طيب بيقول المصنف أن البلد الذي ليس فيها عالم يبين للناس ويرشدهم، قال هذه لا خير في الإقامة فيها. وهذا الكلام منقول عن جملة من السلف، أنه يتعين على المرء أن يهاجر إلى بلد يتعلم فيها السنة، يتعين عليه أن يهجر أرضا فيها بدعة. ف حاضر. نعم، فالمرء يحتاج إلى من يأخذ بيده ويعلمه أمر دينه. لذلك مما يؤثر عن الشافعي أنه قال لا تسكن في بلد لا يكون فيها عالم يفتيك في دينك، لا تسكن في بلد لا يكون فيها عالم يفتيك في دينك. فالمرء إذا خشي على عقيدته وانتشرت البدع في محلته وجب عليه أن يهجر ذلك ويهاجر ليتعلم. والأصل في ذلك قوله تعالى قل يا عبادي الذين، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. المعنى أرضي واسعة، فإن خشيتم على دينكم فإياي فاتقون، فتقوى الله يلزمكم أن تهاجروا عن هذه الأرض حفاظا على دينكم. قال الشافعي أيضا في الأم دلت السنة على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما على من فتن عن دينه. تاني بيقول دلت السنة على أن فرض الهجرة، ثم وضع قيدا على من أطاقها، إنما هو على من فتن في دينه أو فتن عن دينه. طبعا الكلام في مسألة برضو إيه، قد يقال الكلام في زمن ويختلف الزمان. يقال مثلا لا تقم في بلد ليس فيها عالم، الآن مع صعوبة أن ترحل إلى العالم، هذا أولا. أمر الثاني مع وجود مواقع التواصل تستطيع أن تتعلم دينك، فلا يلزم مثلا إن كنت عاجزا عن الهجرة لا تشق على نفسك بهجرة لا تستطيعها ولا تبقى على جهلك، بل اليوم في مواقع التواصل تستطيع أن تتواصل مع معلمك، مع شيخك، وإن تباينت وتباعدت المسافات تتواصل معهم وتسمع إلى علمه ويختبرك مثلا، إن لم أو تأتيه مرة في العام أو مرتين في العام يختبرك فيما سمعته من دروسهم. فالشاهد من ذلك أن مسألة وجوب الهجرة إلى بلد ليس فيها علم كان قد يكون مثلا قديما عندما لم يكن هناك وسائل للتواصل، لكن لا شك أن الأفضل أن ترحل فتتزود كما كان الصحابة يرحلون من أماكنهم إلى سلم فيتعلمون ثم يعودوا إلى قومهم. والأصل في ذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيقول أحدهم والله أنا الآن في حرج، لا أستطيع أن أترك والدتي، أو لا أستطيع أن أترك بلدتي لأسافر إلى الشيخ الفلاني. لك عوض في ذلك، تواصل معهم، تستمع إلى دروسه، تأتيه مرة في كل فترة ليختبرك فيما سمعت. والاختبار يصحح المفاهيم، لأنك قد تذاكر أمور مثلا وتفهمها على خلاف المراد فتختبر. قال المصنف، نريد أن ننتهي منها غدا، غدا غالبا المجلس الأخير، على الأغلب غدا المجلس الأخير، على الأغلب غدا المجلس الأخير، بكرة الجمعة صح؟ لا لا تنتهي لسه، لسه طبعا لسه إن شاء الله، أنا ممكن ننتهي منها إن شاء الله على النت إن شاء الله. قال المصنف: وأما حقه الخاص على المتعلم، أي حق المعلم، فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. يعني أراد أن يقول أن المعلم بذل لك المعلم من وقته وجهده وماله. والبعض يحسب أن المعلم إذا جلس ففتح الكراس أنه نزل عليه وحي. لا والله، هذه الساعة التي تأخذها أخذت من وقت المعلم ساعات ليأتيك بمسألة. رحمه الله، الراجح كذا، كلمة الراجح دي قد يمكث فيها ساعات وليال. يقال أن النووي يعني من أسباب وفاته أنه ظل ليلة يبحث عن حديث، فانتهى من جراب من إمام مسلم، انتهى من جرابة من التمر دون أن يشعر. وأيضا آخر ذكرنا قصته لما أتت له الجارية بالعشاء وكان مشغولا، أطعمته دون أن يدري، فقال لها: أين العشاء؟ من؟ ابن سحنون. أحسن، بنذاكر ما شاء الله. قال المصنف: فليس مين؟ إن شاء الله. فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين، الكلام ده سبق ذكره. مهما طبعا، مع الاعتراف للآباء والأمهات على العين والرأس، وما ذكر توحيد الله إلا وقرن بالأبوين، ولكن فضل المعلم، فضل المعلم كما قال أحد السلف، لا أذكر اسمه، إخواننا أحب إلينا من أهلينا. من القائل؟ قيل الحسن البصري. أيوة نعم، فإخواننا يأخذوننا إليه، إلى ديننا، إلى الله. طيب، أو يذكرنا بالدين. نعم والله، هذه أعظم ما تكون. وذكرنا في كلمة الليلة يعني الفرق بين الأخوة في الله والأخوة في الدنيا. قال مصنف عن المعلمين، وهو يذكر المتعلمين بفضل المعلم: الباذلين نفائس أوقاتهم. والله العظيم، كم من معلمين يكاد لا يعرفوا شيئا عن أبنائهم، انشغالهم بالتدريس والحلقات، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. كم الوقت؟ طيب، يعني فضل المعلم يأخذ بيدك إلى السنة. أذكر مثالا على ذلك، قد يكون هو الختام. فضل المعلم على طلابه، أبو العباس ابن تيمية، وفضله على تلميذه الذي لازمه حقا من المحبرة إلى المقبرة، ابن القيم لازم أبو العباس ابن تيمية في حله، في ترحاله، في مجالسه، حتى في سجنه، حتى مات على يده في سجن القلعة، سجن القلعة. ابن القيم من تتبع أوائل ما كتب كانت له نزعة صوفية، لم يكن على السنة حتى رزق بأبي العباس بن تيمية. انظر إلى هذه الأبيات يقول فيها ابن القيم، هو يخبر عن فضل شيخ ابن تيمية، بيقول: يا قوم، اكتب يا ابن، والله العظيم لو قال لصدق، أحسبه صادقا يعني، ولكن يخصم كمان، يا يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني من العون، جربت هذا كله. الكلمة دي بتفكركم بمين؟ جربت ذلك كله، بكلام كثير من أهل البدع الذين تابوا، هاي الجوين وغيره، ولم يقول جربت كل السبل فوجدت أنه كلام علم الكلام لا يغني، لما تابوا قالوا مثل هذا الكلام. لكن ابن القيم الفرق بقى ان هو ايه، فاء بدري. احمد انت قول لي بس وصلت فين عشان ابدا من الاول. انت دلوقتي لك حق الاداره كامله، افعل ما شئت. بس قلت له مكان الشيخ عشان قال لي انا بروح حته ثانيه بنام. فانت دلوقتي انت الان بص فاضلك 48 ساعه وتنتهي الاداره، فخذ ما شئت. لا لا لا اتفضل لحظه. نعم احفظ الراضي والجويني. الفرق ان ابن القيم فاء بدري. والله يا احمد فاء بدري صح؟ فاء بدري في اول الطريق، فبيقول جربت هذا كله، يعني سبل بقى الكلام وعلم الكلام. وقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران كان هائم على وجهي. ثاني، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق واخ لكم معواني، بينصح الناس ان هم مع علم الكلام، جربت هذا كله. فوقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. يعني مهما افعل من شكر له، ومهما اقدم من هدايا بيدي وعطايا، لن اوفيه ايه؟ نبدا من الاول ولا نكمل؟ يا قوم والله العظيم نصيحه من والله يحب اقولها كثير، من مشفق واخ لكم معواني، جربت هذا كله. فوقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. حبر، ده الكلمه الاولى من الشطر من البيت الرابع. البيت الرابع اوله حبر اتى، حتى اتاح لي الاله بفضله. الشطر الثاني، من ليس تجزيه يدي ولساني. حبر اتى من اهل حراني فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان، يعني لم يتوانى في نفعي حتى اراني، فلم يرم يا را ميم حتى اراني مطلع الايمان. اخذت يداه يدي وسار، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. يعني هذه أبيات، يعني أخذنا منها بس مقتطفات بتبين أن ابن القيم يعني يبين فضل شيخي. ورأيت آثارا للسنة عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. ابن القيم في هذه الأبيات يبين فضل شيخه. وقد ذكرنا من قبل قول يوسف ابن أسباط لما قال كان أبي قدريا وأخوالي روافد فأنقذني الله بسفيان. لا، هذا يوسف ابن أسباط بيقول كان أبي قدريا قدريا اللي هو بينفي القدر، بيقول أن الإنسان يخلق فعل نفسه. قال يوسف ابن أسباط كان أبي قدريا. أنت متخيل بقى ده سليل بيت البدع، انت متخيل؟ ها والله مصيبة المصائب عند أبي الحسن الأشعري أنه كان ربيبا عند من؟ عند أبو علي الجبائي. أبي علي ها الجبائي مكث عنده 40 سنة. يمكن أبو علي هذا كان زوج أم أبي الحسن البصري، حسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري. 40 سنة كان على مذهب الاعتزال. نعم هو رجع عنه، ولكن بقيت فيه لوثة، وهذا يدل على إيه؟ شؤم المعاصي. 40 سنة ضاعت من عمره في الاعتزال، حتى لما رجع إلى قول أحمد بقيت فيه إيه؟ لوثة. ها، لذلك المجاور يأخذ حكم المجاور. قال يوسف بن أسباط كان أبي قدريا وأخوالي رافض فأنقذني الله بإيه؟ بسفيان. أخواله رافض، سفيان الثوري، ولا أدل على ذلك على فضل العالم الذي على السنة بقصة من؟ أشهر قصة الغلام. ها الغلام كان يأتي إلى الساحر فمن الله عليه براهب على السنة، تعلم منه حتى صار الغلام وليا، يضرب أسدا بحجر أو دابة بحجر فيسقطها. هذا فضل ملازمة أهل السنة. كان فيك نعم رافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون في عائشة عليهم سحائب اللعنات. الشافعي بيحكي أنه أتى يوما إلى بيت رؤوس أحد رؤوس أهل البدع، لا أذكر اسمه الآن، لا، فقالت فدخل يوما الشافعي على أحد رؤوس أهل البدع فوجد أمه، ها مش أحسنت أحسنت، أتى الشافعي إلى، تخيل بقى ماذا وقع في قدر الله، الشافعي أتى إلى بشر، أحسن جزاكم خيرا، أتى إلى بشر المريسي ليتعلم منه، فدخل فوجد أمه فقالت ماذا تريد؟ قال أريد بشرا. قالت يا بني اذهب عنه إنه رجل ضال. أمه تقول عنه، أمه كانت على عقيدة العجائز، لم تكن ها يعني سلفية بالمعنى الاصطلاحي، لكن كانت على الشرب الأول، كانت على عقيدة السلف. قالت يا بني اذهب عنه فإنه رجل ضال. لو لم تخرج أمه إلى الشافعي كان وكان وكان. نقف عند قول المصنف، نكمله غدا، ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا. آداب الجلوس بين يدي المعلم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال؟ تفضل تفضل. حتى ليه من ليس بعدها حبر أتى من حران. نعم. أخذت يداه يدي. حتى أخذت يداه يدي. نعم. نعم. طب أي سؤال قبل أن ننتهي؟ خلاص. تفضل يا أحمد. نعم. الدواء الدواء ابدأ بها. مدارك السلكين أعلى شوية، ابدأ بالدواء الدواء. من أجل القاصدين. طبعاً كتب الشيخ أحمد فريد. حفظه الله، البحر الرائع. طيب تفضل جزاكم الله خيرا. اكثر من الصلاه عليه وسلم سنن الجمعه، هو دايما ياتي الجمعه في رمضان، الانسان ما ممكن ما يستشعرش ليه مع الايام المتشابهه، فغادي ان شاء الله الجمعه. التذكير بالنسبه لاخوه المعتكفين كان دايما في سنه، انت ما بتعرفش، لا لسه ما قمتش، كان في سنه مش عارفين نعملها، سنه التبكير الى الجمعه. طبعا السلام قال من اتى في الساعه الاولى فكانما قرب ايه ماذا، في الثانيه بقره، في الثالثه كبشا، في الرابعه دجاجه، في الخامسه طبعا كلنا شغالين في البيت كله بيجي ايه، فكيف تقرب كيف ها كمان كيف تقرب بدنه. ابن القيم بيقول الساعه الاولى ان تاتي في اول بعد شروق الشمس، طبعا ما حدش فينا طول السنه بيعمل كده، فبما انك معتكف تنتوي انك طبعا كده كده ماكث في المسجد، فتنتوي انك بكرت الى الجمعه، فكانما قربت ايه بدنة. عارف يعني بدنه؟ واحد جاب النهارده جمل بكام يعدي؟ وذبحه لله تبارك وتعالى. فدي يعني فرصه من تيجي مره في السنه ان انت ايه بتكون في المسجد يوم الجمعه مبكرا، حتى لو نمت لا حرج. يعني مثلا صليت الفجر وقعدت وبعد كده نمت الى كلك انت انتويت التبكير والمكث في المسجد، لو نمت احدثت لا حرج في ذلك، والله اعلم. جزاكم الله خير. قبل ان ننتهي بس في شيء مهم جدا بمناسبه السنن والمطاعم.